المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله من عند الله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يزيدك من عين الله. الله يفتح عليك. صلى على حضرة النبي. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. يا ربنا القوي فيك الصحة. الله يزيدك. الله يزيدك من عين الله. محمد. يا صدق النبي. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. أترابا لأصحابه.

أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. صلى على حضرة النبي. الله يجزاك من عندك. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله. الله أكبر. فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرهيتم الماء الذي تشربون. أهنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يبارك يا شيخ. الله يزيدك من نعيم الله. صلى على حضرة النبي. الله يزيدك من نعيم الله. اللهم أعزك الإسلام يا رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله. فلولا تشكرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الله أكبر. سبحان الله. ضيفت عليك يا شيخ. الله تعالى جل شأن. الله يزيدك ويقوي إيمانك. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه

شاء الله. وحدوه لا اله الا كلا بل تكذبون بالدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. لا إله إلا الله. وحدوه. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله يفعل عليك يا شيخ عبد الله. الله يزيدك من فضله. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. الله يزيدك من نعيم الله. الله يفتح عليك فتوح العارفين يا رب العالمين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. الله يزيدك. الله يزيدك من فضله. امين يا رب. ويكرمك في الدنيا وفي الاخره. والامر يومئذ لله. سبحانه وتعالى. جل قدرته وجل عظمته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، محمد رحمتك يا ذي الجلال والإكرام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله، اللهم أعده علينا شهر خير وإيمان، واجعلنا الله دائما من الشاكرين الحامدين فضلك في رمضان. أيها الإخوة، تلا علينا المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد آيات بينات من سورة الواقعة، ابتداء من قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثم تلا ما تيسر من قصار الصور. سيداتي وسادتي، تنتهي إذاعتنا هذه من جامع فهد السالم. نلتقي دائما على خير وعلى أمل باللقاء كل عام بكل الإيمان والخيرات في شهر رمضان. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.